يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمانان أمر باسلا دو صفات دكين كيشي شيان صفتي شي باشا وخايفر وردقار أمري في كردوه، دوامیشیان دجکیتی و خراب و خوای جور نهی لکر دو. صفت باشکه هوکاری رزابونی فروردگار منو، هوکاری بختواری دنیا و قیامت منه، و دجکشی جورترین هوکاری نهامتی و بدبختی و مال ویرانی و توربونی فروردگار منه. اوی که خوای گوره پی خوشه لمنو تو ده هبیت بریتیه لا صیلت الارحام، گیاندنی صیلی رحم او خزمایتی او علاقه و پیوندی کو ملایتی که لبین خزمان ده هیا خوای پروردگار امری کردو که ریزیلی بجیرت و ما فی بدرت و پیچوان کشی حرام کرد و کا قطیعه الرحم. چندان آیه و حدیث لکتاب کی خوا و سنت کی پیغمبر خوا دا علیه الصلاة والسلام امر من پیدا کن با ویکا آگمان لصیلی رحم من هبیت حبلی خزمایتی بپارزینو چاک کاربین لگل خزمکان من. خواهي فرودقال لقرآن فير وزكيد هذا فرمي، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فرودقال همو دينكي بو ايمو كو كردوتا ولودا كفرماني با داد فروري وعدل كردوة لداد فروري زياتر فرماني با إحسان وشاك كاري كردوة، وهروها فرماني سيمي شبريتي لو إيتاء ذي القربى. أوانيك خزمتن أوانيك بيوندي خزمايتي لنيوان تنداهيا شاكيا لقلبك، وإيتاء ذي القربى. والآية اشتردى خواي بردقال فيما عند فرمي، وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. آتي ذا القربى حقه، أويك خزم تحقي لسرت وما فكيف يبدا أو جاء ما فبريتي لشي برزكانم. او ما فدا قوريت بجويري كسكان بلان بچوكترين ما في خز ما في خزم او ايتو سلامي لي بكيت او ايكتو سرداني بكيت او ايكتو احوالي ببرسيت ولو زياتر كمحتاج تيار متي بدي كسر لي شوا ورين ماي بكي كظالم مستمكار دستي بقري كلي قوما وبهاناي بيت كنفاما تي بقياني توفيري بكيت اوانا همو بريتين لهندق لما في خزم لسر خزم في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بهمو شوازك نموني برزبو قدويكي حسنبو لبجي قياندني ما في خزمعتي او تخز مكاني همو كودكات وقريش لسري سر وبيدا دي بانجي عندك يا بني كعب بن مرة بيدا دي يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب يا بني هاشم بيدا دي تخوار ويك بيك لا هرسر ويخزمايتي وردا وردا تادا قاتا نزيكا كاني تادا قاتا فاطميكتي يقبل يكفي عند فرمي أنقذوا أنفسكم من النار حقي خزماتي تان لسرم نصيحتي عن بكم أنقذوا أنفسكم من النار خوتان رزقار بكن لآقري جهنم خوتان درباز بكن لآقري دوزخ قورترين شاكتو لقل خزمكتي بكيت أو يا يارمتي بدي بوي لآقري جهنم رزقاري بيتو نجاتي بيتو نجي تنامي أنقذوا أنفسكم من النار من لا ينخوا وهاتم في غمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام أو أي من دي زانم أيوة ناي زانم أي خز مكانم بجوام كان وبخسم كان خوتان رزقار كان لآقري جهنم أقر وانا كان شاوريت أنا يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا أي فاطمة يكتم توش خود رزقارك لآقري جهنم وخود بباريزا نلي منكتي محمد رسول إخوام عليه الصلاة والسلام بهوي أو أخوة دنبات بهشتوا نا أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا من ناتوانم هيتي بوب كم لا إخواي فروردقار كخود أهل إيمان وتقوى نبيت إلا غير أن بيني وبينكم رحما سأبلها ببلالها أويك من دتوانم بو إيوي بكم أويك صلي الرحم لبيني منو إيو داهية أي آموزا كانم أي ما مكانم أي عشيرة كم أو من أو خزمايتي دقينمو أو صلي الرحمة بجي دقينمو ما في خزمايتي تاند دم أما بولا إخواهي كم في ناكري بوتان كواتا ما في خزم لسر خزم تنها أونية باري بديتي بلي أوشك بيويستي بو تو هد بيت بلان جيغا لواء مشغاري كردنو نصيحة كردني قورترين ما في خزمة بسر خزمة خواي فروردقار لقرآن بيروزكيد هذا فرمي واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام والأرحام تقوى إخواب كان لأخوة بترسن وهروها تقوى رحمكش تنبكن وخوتان بباريزن أن تقطعوها ورياب لوي صلي خزمايتي فيوان دي خزمايتي ببترينن فروردقار مدحي أو كسانة دكات كصلي رحميان بجيدقينن والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشونه ويخافون سوء الحساب فروردقار بومان باسي أو كسانة دكاكا يصلون ما أمر الله به أن يوصل أو صلي رحمة بجيد قينا والأخوات ترسن بو إخواي فروردقار دفرمي أولئك لهم عقبة الدار أو أنا عاقبتي دواروش بو أو كسانيكا أو صفاتانيان تدايشيك لوانا بريتي لا بجيد قينا دني ما في خزمايتي جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. خواهي پروردگار دفرمي او كسانا دخلين بهشتا و بهشتي شويني ما نوتي دا وهروها بهوي اووا هر کسی چیج لباوچیان و لخیزان و منالکانیان چاک ببی لگل اوان پلی برز دکریتوا لهمو لایک و فرشته دین پیروز باییان لیدکن و سلامیان لیدکن دلن نعم عقب الدار هات نبهشت و پیروز تان بی باشترین شوین ام شوینه که یوی بو هاتون بهوی چی و بهوی که ملک صفات و یچگ لوانا یصیلون ما امر الله به ایوصل کصیلی رحمیان دگیان دو بيواندي خزمايتيان دقياند. جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت الذي تزعم أنك رسول الله وتيتوي كواقو ما اندبي لاي خلق وتوت مني الرابي خوام. وكان عليه الصلاة والسلام في نفر من أصحابه فقال نعم وتيبال منهم بيغمبر إخوام يكسر كابرا قناعتي كردوتي يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله دي بيمبلا كوابو توني الراوي خواي شكر دويق لا إخوا لهمو كردويق خوش ويسترا. قال الإيمان بالله وتي لهمو كردويق خوش ويستر بلا إخوا إيمانا. أما درسك بيو عبرتك بيبو أو كسب بي إيماناني كخويان بروشن بيرو مسقف دزانن هنده جار هنده کاری مروفایتی و انسانیانه دکن دلیان زور پی خوشه واده زانن لئیمان بون بخوا گرنگ تره واده زانن که ایمانیشیان بخوانه بی بلان چون که فلان چاکی که نایویدن انسانیت اول عذابی خوارزگاریان دکن بخوارزگارد نکن که ایماند نبی بخوای پروردگار هرچی بی که تو با جهنمید. قال قلت ثم مه و تم دوای ایمان بالله شكر دويق لا إخوائي قورة زور خوشويستا. قال صلة الرحم پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي صلة الرحم بجي قياندني ما في خزمايتي لدواي إيمان بخوالها همو كر دويق لا إخوائي خوشويستر. قال قلت ثم مه وتم أي لدواي وچيتر. قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر كردن بچاكا ونهي كردن لخرابا خوش ویسترین کردوی دوای ام دوای پیشو لای خوای پروردگار نگوکو کسانک کتنها باور رازی خوی لخوی دا چاک بیو خرابه نکا. اما امر بچاک که و نهی لخرابه که نایکا ترسنوکا نایکا بر جوان پرستا دلبا توشی ناراحتی نبم با قسم نیت سر با خلق بخراب باسم نکا با لای خلق خوش ویست بم بلام كوتم او تشاك او بيكن او خرافة ميكن او توحيد تشاك او الشرك خرافة او سنة محبوبة لا اخوة او بدعية ومبغوضة وضلالته في النار او كاتدج منهم زورد بي نايكم خوا دوستد بي وخوشويستد بي باشترا لو اي كساني چي خرافة كاري شريك بو خوا دانري غور پرستي مبتدع دوستد بنو تشاكت بلين بويا امر بچاكك ونهي لخرافتك براكم دواي اوا كابراد فرمي قلت واي الاعمال ابغض الى الله كواب واي پیغمبر اخوا پیشم بلي عليه الصلاه والسلام كام كردوي لهمو كردوي لا اخوا مبغض طرا. قال الاشراك بالله لا پیشموشتك اخوا رقي ليتي زور شريك بو اخوا دانان توشتيب كي تشريك اخوا جابيت عيسى كري مريم كي تشريك اخوا وكل امر جانا دادي بينين شانازي بوه دكن ككفر دكن ودلن عيسى كري اخوايا او بري بي عقلي وبي ايمانيه اخواي قولا لم يلد ولم يولد كسي لي نبوه ولا كسي جنبوه اخواي قولا خيزاني نيه ومن دالي نيه كتي شانازي بوه دكري واهنك دجير دريت الاشراك بالله عيسى كري مريم كي تشريك اخواها الكفرة محمد كري عبد الله كي تشريك اخواها الكفرة ودوا سواع يغوث يعوق نصر بياو شاكان وشيخ عبد القادر وكاك احمد الشيخ كي تشريك هر كفرة نالی جوی دریجه کلواسی تر کفر پروی چی سوز لدستی خود بستی و لچاوزار بود پارزه و لنخوشی چاکت کاته و هر کفر شریک بو خواه دانه نی مروشین که هل نواسی اعتقادت بوشت پروپوچانه نبیت که شریک بو خواه دانه او جورشتانه که خلق ایمانی پیتی مروشین که یک نالی جوی دریجه که اعتقادت بو ببچی تسرگوری پیوچاکه کو لوه توزي خول وبردي اوي بيني تو مفركه ومباركه اما جاهليته الاشراك بالله ابغض الاعمال الى الله لها مشتك خوي قبر زياده الرقيليت بيغمبران تاجي سرمانن بيغمبران بيشوا مانن لخو مان من خوشتر نوين ايمان مان نيه برسترين كس بيغمبران بلا مهر عبدي اخوان نق معبود بن هر عبدي خوايا نق معبود بيونابي لقى الخوابي فلسطين قال قلت ثم مه وتم اي دواي شريك بو خوادانان شكر دواي قلاي خوازور مبغوضة وخوارقي ليتي قال قطع الرحم قطع صلي رحم كيت لها مشتك زيات الخواي قور رقي ليتي دواي الشريك قال قلت ثم مه اي دواي اوتي اي بيغمر اخوا قال الامر بالمنكر والنهي عن المعروف امر بخلاف بكيت ونهي لشاك بكيت اوش كبريتي لصفتي منافقين والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إنسان منافق أمر بخرافتك نهج لتشاكدك ببيتشواني خواي فروردقار چي بيخوش أو ببيتشواني أو فرمان نهيدك كواتبر إذا كان صلي رحم ما في خزمايتي زور قوري آقامان لي بيت في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي صلة الأرحام وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار شاقبون لقى الخزم وباجبون لقى الجيران ولات آودان دكا وتمني زياد دكا ومباركي دكات بهوي تشيوة بهوي شاقبون لقى الخزمة كانت وشاقبون لقى الجيران كانت يعمران الديار ولات آودان دبيت ويزيدان في الأعمار عمري شد بركتي ديتنا وخوا زيادة دكات وهروها في غمري خوا دفرمي عليه الصلاة والسلام دفرميت إن مما ينسأ له في العمر ويبارك له في عمره صلة الأرحام صلي أرحام كبريتية لخزمايتي بجي قياندن وما فكاني في غمري خوا دفرمي يمد له في رزقه وينسأ له في أثره عمري خوا بركتي تيدخا وكو عمري زياد كوايا ورزقي شي خواي قول بركتي تيدخا ولا روايتي شدردا ويتقى يتقى ميتة السوء أخيرة شر نابع بخرابي نامري حسني خاتمة خوا بنسيب دكا وبباشي دمري وهروها في غمري خوا دفرمي خواي قول فرميتي من وصلك وصلته أي رحم أي خزمايتي هر كسيك توب جينيت وما في توب جيب جيني او منيش رحمة وبركتي خومي بيادا جينم كواتا تشاقبون لقى الخزم كسوكار رزابوني خواي بيويا خواي قولي رحمتي خوي دا جين بتو رزابوني خزم كسوكارتي بيويا او دانقون وي ولاتي بيويا بركت دا كويتا عمر توا زيادة دا كويتا رزق توا خواي قولي عاقبتي شد خير دكا وحسن خاتمة بنسيب دكا بهوي چي وهر وها بهشتي شد بنسيب دكا بهوي تشاقبون لقى الخزم كسوكارت كأو ما فبقينيت خواي قولي يا رمتي من دا بجي بقينين والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام لكو ملي حديثي تردى عكسي أوي رابردو من بيدالت أو كسيك قطعي صلي رحم دكات دفرمي لا يدخل الجنة قاطع أو كسي قطعي صلي رحم دكا ما في خزمايتي بجينا قينيت أو ناتشت بهشتوا لا يدخل الجنة قاطع أو كسي ناتشت بهشتوا وخواي قولي نايخة بهشتك عمري كري عبد العزيز رزاي خواي قولي لي بي دفرمو إياك والجلوس مع قاطع رحم فإنه ملعون في آيتين من كتاب الله فرمو ريابة داننشي لقل أو كسيك علاقي خزمايتي بتران دوا چونك لدو آية قرآن دا أخوة لعنتي ليكرد ولو كس كام دو آية فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أما يشق لآية كان فروردگار دا فرمي اگر ايوه دستان لدين شل کردو پشتان لي هل کرد او كاتب برهمي پشت هل کردن تان لدين پیشکوتن و شارستانيتي و آوداني نيا اي چيا ان تفسدو في الارض عاقبتو جزاي تولي پشت هل کردن لدين ان تفسدو في الارض فسادي لزيوب لاغ دا كانوا بوية انساني خرابكار او كسيك لديني خوادو الكوتو توا او اي كدز لديني خواشلك مفسدة لزيوب فسادي لزيوب دا بلاو دكاتو وتقطعوا ارحامكم قطعي خزمايتيش دكا صلي خزمايتيش دكا اوانا چين اولئك الذين لعنهم الله اوانا او كسانا كخوا لعنتي ليان كردوا فاصمهم خواي قولا كري كردون جزاء وفاقا عقوبة قدرية فأصمهم وأعمى أبصارهم إخوائي قولا كري عندك حق نابستن شويري عندك حق نابين بو لبري چي لعقوبي چي إخوائي قولا شويري دكاو كري دكاتو لعنتي شي لدكاو لرحمة إخوائي دوري دكاتو تقطع أرحامكم چونك قطعي صلي رحم دكا أو عقوبكتا بو يزور كز أمره أوهم دعوة وبانقوازي وأمر بچاك ونهي لخرافة وموعظة وآمزقارية هيا زور كس هيت سودي لنا بينا أبدا نحق دا بينا ونحق دا بيستي هو كاركي چيا هو كاركي أويك أخوات شويري كردوا وكري كردوا خواي قورا لعنتي لي كردوا لرحمتي خوي داري كردوا بو چونك ما في خزمكاني نداوا خواي قورا بمشي وازع عقوبي داوا فنا بخواي كرودكار أبو هريرة رزاي خواي قوري لي بيت دفرمين تعرض أعمال في غمر إخوة فرميتي عليه الصلاة والسلام تعرض أعمال العباد كل يوم خميس ليلة الجمعة إلا صاحب قطيعة الرحم فإنه لا يقبل عمله همو بينشميك كدكات الشوي إيواري بينشم شوي جمعة أعمال بني آدم برد بيتوب ولا إخوة خواي فروردقار لعبدكاني خوش دبي إلا لو كسن بيتكا فيواندي خزمايتي بسراندو أخواي قورا عملوا كردوي لي قبول ماك لي قبول ماك بوي أبو هريرة لما جي سكك دانيش تبو أمي جي رايوه فرموي سوين تان ددن بخوا هر كسيك ما لناو دايا فيواندي خزمايتي بسراندو هل سيليرا لناو ما نمينيد سي جار تا قنجيك هل ساو رويشت بولاي پوريشي فرموي قردنم آزاكا دو سال بو سرداني نكردبو فرموي باشا بلام چي وايلة توكر بي بو إيرا تي أبو هريرة كاري تي في كردين خواب زانه تي باش برو لي برس بو كقرايا وتي چونك في غمبر إخوة فرميتي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله عمل قاطع الرحم خواي قورا عملو كردوي قاطع الرحم قبول ناك لناو من دامني شو هل صبرو ابن مسعود رزاي خواي قوري لي بيوكو أعمش لي دجيرتو ده فرمي لقلها ولا كاني دانيش تبو دعاي خيري عندك فرمي سوينت عند دم بخوا كي قطع الرحم كردوا پیوندی خزمایتی پچراندوه با هل سبروات دروه چون که کسی والا نو من دا به درگاکانی آسمان داد خرید خواهی گروه دعای ایمش به هوی او قبول ناکد به هوی چیه و به هوی پچراندنی صلی خزمایتی آیتی دومی لعن بریتی بوله چی که عمری کوری عبدالعزیز رضای خواهی گروه لی بباسی کرد والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار خواهي قرد فرمي أو كسانيك بيواندي وبليني خواهي أن لقال خواه دا بترين أو كسانيك الصلي خزمايتي دا بترين ودواي بدواي أوش خرافة بلاو دا كان ولا زبيدا أمس يشتهر سيشي بدواي يقداده والذين ينقضون عهد الله هل وشان نوي بليني بيني خوت وخوا بشت هل كردن لخوا ودور كوتنا ولا خوا تيتري بدوا داده ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل يكسر باتشي خزمايتي دا بشرندريت دواي او تيتر ويفسدون في الأرض خرابة كاريش بلاو دكنا ولا زويدا أولئك لهم اللعنة. خواي قرد فرمي أوانا لعنتي عن بوهيا أوانا خواي قرد لعنتي ليكردون فنابا خواي فرودقار كواتب راكانم والله مصيبتي چي قوريو زورك لأيما كم ترخمتي دا. في غنبر ما دفرمي عليه الصلاة والسلام ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله إياه فيبخل بها عنه إلا أخرج الله له يوم القيامة من جهنم حية فيطوق بها. دفر مي هيج كسي اغنيه بچيت لاي خزميچي دواي يارمتيچي ليبكاك كابراش هيبه فضلا وات زياده چي هبه امكانيتي هبه كيارمتي خزمه كيبدا بخيليبكا ونيدا الا اخواي پروردگار روجي قيامت لناو جهنم دا ديخات جهنم ولا جهنم دا ماري چي بودين تدرا وكا دوري د داتو خويل د الينت بنا بخواي گورا بو چونك لقال خزمكات محتاجي توب روجك لروجان هاد بولاتو تورتت كردوا أرضي ندايوا. ما من شيء أعجل في الثواب من صلة الرحم وما من شيء أعجل في العقاب من قطيعة الرحم. بيغمبر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام زوترين باداش بيل سر صلة الرحم ده وزوترين عقوبش بيل أخوة وببال أخوة يقول دواي ناخا قطيعة الرحم كبيتو لقال خزمو كسكارت حقياً نديتو بيوانديان بيوانكيتو شاق نبي لقاليان أو أخواي قورا زعقوا بددا بهوي قطع صلة الرحمة من قطعك قطعه الله هركسي قطع صلة الرحمة أخواي قورا بيني خوي أو دفسرين أخواي قورا ليتو ردبت أخواي قورا ديخات جهنم أخواي قورا بركتنا عمري داناهلي أخواي قورا بركتنا رزقي داناهلي وولاد كاول دبي بهوي اويكا بي وندي خزماتينا منيت واوج عقوبي بك لحديثك دا هاتو لجهنم دا تشي بسرديت كاتب را كانم باب خو من دابچينا وا با او ما فقوري خزماتي بجي بقيانين بوي اوهم فضله من دسك وكلا سيدا راوا وخو من بباريزين لقطيعي رحم كاوهم هرشو عقوبي لسردان راوا بچي زانيان دفرمون ما هي قطيعة الرحم قطعي بيواندي خزماتي چيا هندي شان فرموي بالإساءة إليهم خرابي لقلبكي بلام جمهور علماء قالوا لا بعدم الإحسان إليهم عدم الإحسان هو القطيعة كتو تشاك لقل خزمدنكي أو قطعي صلي الرحمة نك خرابي لقلبكي خرابي لقلبكي وهيج أو هرقماني تيدانيا لهر كبائر قوركانا أوه كتو سلامي كلي ناكت كتو سرداني ناكت كتو آمشقاري كلي ناكت كمحتاج سيارمتي ناديت كدستي ناقري بهاناي نايت أو أنا همو يبريتي لقطيعي رحم نقوى لكاك أخو من جنيهم بينا داوا بلا أخو من الظلمم لي نكردوا توا سرداني ناكا مسردانم ناكا أو قطيعي رحمة ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل الذي من إذا قطعت رحمه وصلها صلي رحم بونا بك تشاق بتوش تشاق بي نا بود بك صلي رحم كأول قالت خرابة ولا قال تشاق بيت ند ولا بلي خرابة منش خراب دبم نا دبي خراب إيش بيتوش تشاق بي دقلي من إذا أساء إليك أحسنت إليه إذا قطعك وصلته وإذا ظلمك عفوت عنه خزم ظلم اللي بك عفويك خرابة لقلبك تشاقي لقلبك سردان ابنك تو سردانك الا ليك حاله دانبت او حالتك اخوا خوي امري بيكردو ببترين دي خزميكتي ملحده خزميكتي منافقه خزميكتي خراب كار ومبتدعه خاوني شبهات وخاوني اضلال وقمرا كردن وفسق وفجوره چندي لقاليها ولد دي فايديني او كسانت دوربون ليان سلامته دوربون لي سلامته اما كاونا بيت يا بتواني تأثيرتها بين سري نصيحتي بكي وكاري قاريتها بي دبي بيكيت داوة دكم لأخواتي كرودقار بخاتينا وجوانا كاني بخاتي صفات برزكاني لقناه رابردو من خوش بيت لتقصيرو كمكرتي رابردو من خوش بيت يا رب العالمين أخواتي قولي هدايات من دي موفق من كي بوي صلي أرحام من بجي بقينين أخواتي بخاتينا وجوانا كاني صفات برزكاني بمن بارزي لقطيعة رحم خواهی لو کسان بین که محسن و چاک کارن لقل باوک منو دایک منو کسو کار منو تقرای مسلمانان لو کسان نبین که مفسد و خراب کارن یا ارحم الراحمین اللهم اغفر موتانا اللهم اغفر لموتانا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحمنا واحسن ختامنا يا اكرم الاكرمين خواهی پروردگار هر کسی داوی دعای خیری لیکردوین خواهی اللهم اقضي حاجته اللهم اقضي حاجته اللهم اقضي حاجته يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون.